ما في واحد يقول بلاش منها؟ ها؟ نعم هناك من قال بلاش منها، ما كان لها أصل. من جابها؟ بعضهم يقول هل هي من الرسول صلى الله عليه وسلم ولا من عمر ولا من بعض الخلفاء؟ مالك أو لعمر، خليها في محلها أحسن. جاية بعد هذا إن شاء الله. نعم.